بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كانت بقيت بقية في ترجمة ابن جريج نذكرها إن شاء الله في الغد. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وروي من حديث أبي هريرة وأبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا. نعم. وبعضهم يقول في ذلك الحديث: لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة في الجنة. وروي أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس، وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في كتابنا هذا في باب استدامة الطلب، وفي باب جامع فضل العلم، وفي إسناده اضطراب، لأن منهم من يجعلهم عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس، ومنهم من يجعله عن سعيد عن أبي هريرة وأبي ذر، ومنهم من يرسله عن سعيد. والفضائل تروى عن كل احد، والحجه من جهه الاسناد انما تتخصى في الاحكام وفي الحلال والحرام. نعم، هذا الاسناد او هذا الحديث تقدم: اذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا، تقدم وانه ضعيف. وقوله: وبعضهم يقول في ذلك لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة في الجنة، وروي أيضا مرفوعا إلى آخره، سيأتي كما ذكر المحقق برقم 581، وأن إسناده موضوع لا يصح. وقول المصنف رحمه الله: والفضائل تروى عن كل أحد، والحجة من جهة الإسناد إنما تتقصى في الأحكام وفي الحلال والحرام، تقدم التعليق على مثل هذا، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يقبل إلا ما صح، سواء كان في باب الفضائل أو كان في باب الحلال والحرام، فالباب واحد، لأن القول باستحباب أو مشروعية الأمر الفلاني هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل يدل عليه، فالقول بالوجوب أو القول بالاستحباب أو القول بالحرمة أو القول بكراهة شيء، هذه كلها أحكام شرعية تحتاج وتفتقر إلى دليل. لكن قد سهل العلماء في رواية الأسانيد الضعيفة وكتابة الأسانيد الضعيفة في باب الفضائل، لا للاحتجاج بها وإنما للاستشهاد بها، ولعل هذا هو المراد المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وبلغني من حديث أبي بن عاصم عن الزبير عن ابن أبي الزبير قال: قال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. نعم، تقدم هذا أن طلب العلم من أنواع الجهاد في سبيل الله، عند قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأن في هذه الآية قولين لأهل العلم، فقوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هل المراد نفروا في طلب العلم أم المراد نفروا في الجهاد في سبيل الله؟ فيه قولان: قول الأكثر من أهل العلم أن المراد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إلى الجهاد، وتبقى طائفة قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا. هذا القول الأول، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا الذي رجحه جماعة من المحققين منهم العلامة ابن القيم رحمه الله. والقول الثاني: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إلى الجهاد، إلى طلب العلم، إلى طلب العلم. فالطائفة النافرة هي التي تنفر في طلب العلم، والقاعدة هي التي تبقى لتتفقه، يعني عكس الأولى، عكس القول الأول. القول الأول أن طائفة تخرج للجهاد وطائفة تبقى للتفقه، والقول الثاني أن طائفة تخرج للتفقه وترجع تفقه الطائفة القاعدة. والراجح من خلال السياق أن الآيات في شأن الجهاد في سبيل الله، وعلى كلا القولين ففيه فضل العلم، وأنه قسيم للجهاد في سبيل الله في كتاب الله، والله عز وجل يقول: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن وجاهدهم بالبيان والحجة. فربنا عز وجل أمر بجهادهم بالقرآن وبالحجة وبالعلم. وكما تقدم أن معنى الجهاد هو بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا، وبذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا. فبذل الجهد في طريق العلم وبالعلم والتعلم لأجل رفع كلمة لا إله إلا الله أو لتكون كلمة الله العليا، هذا نوع من نوعي الجهاد، بل كما ذكر أهل العلم أنه أشرف النوعين. هذا النوع الذي لا يصبر عليه كثير من الناس، فإن كثيرا من النفوس من يسهل عليها الحركة وحمل الأثقال، وأما طلب العلم والصبر عليه فلا يصبر عليه إلا القلة من الناس، لا يصبر عليه إلا القلة من الناس. فهنا يقول: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. بل الذي عليه عامة أهل العلم أن طلب العلم من أنواع الجهاد مع صحة النية. نعم، تفضل. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شريك قال أخبرنا بيت بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا الأزدي قال سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. وبه عن يعقوب بن سفيان قال: حدثنا حريبان وآدم قال: حدثنا خليل بن عثمان الرحمي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود المزاري أن أبا الدرداء قال: ما من أحد ينظر إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر جاهل لا ينطلق إلا غالبا. نعم. قوله: حدثنا عبد الله بن محمد، تقدم مرارا وهو ابن عبد المؤمن، والحسن وشيخه هما الفسويان، وآدم هو ابن أبي إياس ثقة، وشريك هنا هو ابن عبد الله النخعي القاضي ضعيف، وليث بن أبي سليم أيضا ضعيف، ويحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة ثبت، والأزدي علي بن عبد الله البارقي صدوق. فهذا الأثر إسناده ضعيف لضعف شريك وضعف ليث بن أبي سليم. قوله: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. هذا كله مؤيد لما تقدم، وإن كان السند لا يصح لكن المعنى صحيح، أن تعليم العلم ونشره في هذا الزمن الذي قل فيه العلم والعلماء وعم فيه الجهل والأدعياء لهو أعظم هدية تقدم إلى المجتمع، نشر العلم الشرعي، ليس علم الطب ولا الهندسة ولا الجغرافيا ولا التاريخ، وإنما العلم الشرعي. فعليك أن تحرص على تعلم العلم الشرعي، واحذر أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يوفقك الله عز وجل لطلب العلم ثم تترك طلب العلم الشرعي وتذهب إلى هذه العلوم الدنيوية. فالرزق على الله سبحانه وتعالى، الرزق على الله سبحانه وتعالى. لو قال قائل أنا أعمل بالسبب، فالجواب أن من أسباب تحصيل الرزق طلب العلم الشرعي. ما هو الدليل؟ حديث أنس بن مالك قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به، قال لعلك ترزق به. فمن أسباب تحصيل الرزق هو طلب العلم الشرعي. وكم من أناس خرجوا بشهادة الطب والهندسة ولم يجدوا وظائف، لم يجدوا وظائف، وهو دكتور وهو مهندس كبير وهو كذا وكذا من أهل التخصصات. فالرزق على الله، رب واحد صاحب ورشة يأكل ويشرب أحسن من ذلك صاحب الشهادة. فلا تظن أن الشهادة هي التي تؤكلك وتشربك، إنما الرزق على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا لو عملنا مقارنة مع استواء الأمرين، فكيف والعلم هو أهم وأنفع وأرفع، والمجتمع في أمس الحاجة إلى هذا العلم الشرعي. وأما الذي بعده فتقدم إلا أبو اليمان، فهو الحكم بن نافع ثقة ثبت، قال حدثنا حريز بن عثمان وهو ثقة أيضا ثبت، قال عن عبد الرحمن بن أبي عوف وهو الجرشي ثقة، قال عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري. ماذا قال المحقق؟ لم أقف على ترجمته، له ترجمة في الثقات لابن حبان، ذكره ابن حبان في الثقات لكن باسم عبد الرحمن ابن أبي مسعود الفزاري، وهو هو. قال يروي عن أبي الدرداء عداده في أهل الشام، روى حريز بن عثمان عن عمران بن عوف عنه. فهذا الذي ذكره ابن حبان هو الذي بين أيدينا. يقول المحقق على الثقات لابن حبان لم نظفر به، فهو مجهول، هو مجهول. والمحقق حفظه الله لعله يستعين بالجهاز، وإلا لو رجع إلى فهرسة الثقات لابن حبان لوجد عبد الرحمن ابن أبي مسعود الفزاري. لكن إذا استعان المحقق بالجهاز فإن الجهاز بليد، تطلب عبد الرحمن بن مسعود لا يبحث إلا عن من؟ عبد الرحمن بن مسعود. نعم الجهاز له فوائد، الكمبيوتر يعني يختصر الوقت جدا لطالب العلم، يقف على عشرات التراجم في وقت يسير، لكن مثل هؤلاء يعني إذا استعان بالجهاز قد لا يقف عليهم لأنه لا يتحفظ. مثل هذا يعني ما فرق إلا أبي، أما من حيث الشيخ والتلميذ هو هو. إلى هنا والحمد لله.